الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، افضل الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. وكما نقول دائما بأن علم التوحيد أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله عز وجل. وهذا العلم، علم التوحيد، من أعظم العلوم على الإطلاق، ومن أهمها لطالب العلم أن يتقنها إتقانا شديدا، وأن يحرص على أن يستزيد منه دائما، وأن ينشر هذا العلم الذي قد تعلمه، يعمل به أولا بعد أن يتعلمه، ثم ينشره للناس، يتعبد الناس لله عز وجل كما أراد الله عز وجل لعباده أن يتعبدوا وأن يفردوه بالتوحيد. نقول أولا، يعني هذه حرية لهذه الأيام، أيام مباركة، أيام ذي الحجة، نسأل الله عز وجل ونحمده ونشكره شكرا كثيرا أن بلغنا هذه الأيام المباركة، الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام ذي الحجة. فنقول نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نغتنم هذه الأيام وهذه الأوقات، وأن نستزيد من العمل الصالح. وهذا حري المؤمن الذي يعني يسابق بالخيرات، بأنه ما يأتي عليه زمن من الزمان أو مكان من الأمكنة فيه فضل من الفضائل وفيه يعني قرب إلى الله عز وجل إلا أن يستغل ذلك. فحري بكل منا رجالا ونساء أن يعني يغتنموا هذه الفرصة التي لا أحد يعلم هل سيدركنا الوقت العام المقبل وندرك ذي الحجة أو ندرك رمضان أم لا. فالمرء يعني يعيش كأنه يموت غدا، كأنه يموت الآن، كأنه يموت بعد ساعة، فلا يترك فضيلة ولا وقت ولا شيء يستطيع أن يقدم فيه لله عز وجل، فينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون. نقول توقفنا عند باب من الشرك لبس الحلقة. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم، هذا الباب بدأ المصنف رحمة الله عليه بعد أن أسس لنا في الأبواب الستة السابقة، كما قلنا كان تأسيسا وتأكيدا وتأصيلا لهذا الكتاب العظيم في مسألة التوحيد وشرحه وفضائله ومناقبه والجزاء من حققه وجزاء من لم يحققه، والخوف من الشرك وتفسير معنى لا إله إلا الله والشهادتين. وبدأ بعد ذلك يبين بأنه بعد أن بين التوحيد يبين أن كما يقال عند أهل العلم بالضد تتبين الأشياء، فأراد أن يبين ضد التوحيد وهو الشرك. فسيأتي في هذا الباب يبين لنا في هذا الكتاب بعد ذلك أبواب من الشرك، سواء من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر، يبين لنا هذه الأبواب، ومقصوده أن يبين لنا أن هذه الأبواب من الشرك الأصغر والأكبر التي تنافي التوحيد الذي نتكلم عنه والذي ندعو الناس إليه. فيبدأ الآن في ذكر الأبواب التي هي من الشرك والتي تضاد التوحيد ليبين معنى لا إله، كما قلنا بأن التفسير معنى لا إله الله بأنها تأتي بتفسير التوحيد وتأتي بما يضاد التوحيد وهو الشرك. فأتى بهذا الباب قال من الشرك لبس أو لبس الحلقة. من الشرك أي من أنواع الشرك، هذا من كأنه يريد أن يقول من أنواع الشرك. والشرك هنا معرف بألف ولام، والشرك هنا يعني إن كان معرف فيشمل كل أنواع الشرك، وإن كانت أنواع الشرك محصورة في نوعين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فكأنه يقول إن من الشرك أي من أنواع الشرك، سأبين لكم لبس أو لبس الحلقة والخيط. والحلقة هو ما الشيء الذي يتحلق به، يعني الذي يتحلق به سواء يوضع في اليد أو يوضع في غير ذلك، وهو من يعني كان معروفا في الجاهلية ومعروف إلى يومنا هذا. والخيط وأيضا معلوم، الخيط اللي هو يعني ما يمد به أو ما يعلق عليه الأشياء. قال من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ومقصوده من الشرك لبس الحلقة والخيط أي كان في الجاهلية كانوا يعلقون على البدن وعلى الدابة، وعلى في زمننا هذا تستطيع أن تقول ما يعلق على الأبواب، ما يعلق على السيارات، ما يعلق على الأشياء، فتجد المرء مثلا كان قديما يعلقون يلبسون مثلا على أفياجهم الحلقة كما سيأتي معنا، أو يعلقون على الدواب حلقات، أو يعلقون خيط وفيه أشياء على الدابة، مثل ما يعلق الآن مثلا على السيارات، بعضهم يوضع مثلا الخرز الزرقاء، بل حتى السبحة التي توضع تعلق على المراية هذه، سنبين أيضا أنها ليست وسيلة من وسائل التبرك أو غير شيء وسيأتي معنا، أو يضع ما يوضع على الأبواب من الكف عند بعض الناس، يضع الكف هذا الخمسة كما يسمونه الحلقة أو حدوة الحصان، كل هذه الأشياء التي توضع تعلق سواء مثل الحلقة والخيط، كل هذه كانت موجودة في الجاهلية وإلى زمننا هذا، والله المستعان على ذلك. منهم من يوضع أيضا العين لدفع العين، العين الزرقاء هذه، كل هذه الأشياء التي توضع سواء تعلق على الأطفال أو تعلق على الدواب السيارات على الحوائط على الأبواب وغير ذلك، يظن بها كما قال المصنف، قال لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من يفعل ذلك هو إما أنه يظن به أو يتعلق به القلب أن هذا يدفع عنه الحسد، يدفع عنه السحر، يدفع عنه المرض، يدفع عنه البلاء، لأن المصنف قال إيش؟ لرفع البلاء أو دفعه. فهنا في حالتين يوضع هذه الأشياء، إما لرفع البلاء قبل أن ينزل، يعني قبل هو يوضع هذه الأشياء حتى يمنع نزول البلاء وظني أو متعلق بذلك، أو لدفعه يعني بعد أن ينزل البلاء، بعد أن يأتي المرض، بعد أن يأتي تأك العين أو يأتي السحر أو يأتي ما يأتي من الحسد، يدفعه بهذه الأشياء. فهذا هو المقصود، لأنه من الشرك من اتخذ أو من لبس الحلقة أو الخيط أو هذه الأشياء التي تكلمنا عنها، ظن منه أو تعلق قلبه بأن ذلك إما يرفع البلاء أصالة فلا يقع به، أو إما بأنه يدفع به البلاء بعد ذلك. وهذا الكلام قلنا يعني هذا الأمر الذي يظن به المرء بأنه يرفع به البلاء ويدفع به البلاء مخالف لذلك قاله من الشرك، وسنبين هو مقصود من الشرك الأصغر أم مقصود من الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن هذه الأشياء التي يعني يظن بها ذلك هي لا ترفع ولا تنفع ولا تضر، لا تدفع البلاء ولا ترفع، بل أن الله عز وجل قد بين ما يفتح لله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم. فيبين الله بأن إذا أمسك الله عز وجل أو فتح للناس الرحمة فلا أحد يمسك هذه الرحمة يستطيع أن يغلقها، وإذا أمسك الله عز وجل الرحمة عن أحد فلا أحد يستطيع أن يفتحها، فكله من عند الله عز وجل وبإذن الله سبحانه وتعالى. الحلقة هذه والخيط كانت من اعتقادات الجاهلية، وصار بعد ذلك إلى يومنا هذا أن بعض الناس يعتقدون هذه الشيء بأن هذه الأشياء هي تؤثر، وكما سنرى تؤثر إما أنها تؤثر باستقلالا، أي هذه الأشياء تؤثر أي تدفع الضر أو تمنع نزوله استقلالا بنفسها، فهذا يكون شركا أكبر. وإما أنه يعتقد بأن هذه الحلقة أو الخيط أو هذه الأشياء التي تكلمنا عنها هي سبب من الأسباب التي قد ترفع به ترفع البلاء أو تدفع البلاء أو تشفي المريض أو غير ذلك، فنقول هذا هو شرك أصغر. والمسألة هنا قال هي إما أن تكون شركا أكبر أو تكون شركا أصغر، ومدار هذا المسألة على الاعتقاد. إن اعتقد المرء بأن هذه الأشياء تستقل بنفسها في رفع الضر أو إنزال النعائم أو غير ذلك، فهذا الشرك الأكبر، لأنه أنزل هذه الأشياء من أو رفع هذه الأشياء مرتبة الخالق. الله سبحانه وتعالى هو النافع، هو الضار، هو الشافي، هو الذي ينزل الرحمات وينزل الرزق على عباده، لا أحد من هذه الأسباب يستطيع. وأما إن ظن بأن هذه ليست بنفسها مستقلة ولكن هي سبب من أسباب التداوي أو سبب من أسباب العلاج أو غير ذلك، وتكون كما سنبين أن هذه الأسباب لابد حتى نقول بأنها تصح أن يتخذها المرء سببا للعلاج أو للتداوي غير ذلك، لابد أن تكون أسباب شرعية، فهنا هو ليس معتقدا بها ولكن اتخذ سببا لم يأذن به الله، لم يشرعه الله عز وجل، فوقع في الشرك الأصغر. يبقى الفارق بين الأكبر والأصغر هنا مسألة الاعتقاد، إن اعتقد الاستقلال بذاته يكون أكبر، إن لم يعتقد واعتقد أنها سبب فقط وأنها تشفي وتضر كأنها سبب من الأسباب ولم تكن هذه الأشياء من الأسباب الشرعية التي شرعها الله عز وجل، هنا يقع فيه الشرك الأصغر. وهنا عندنا القاعدة بأن إثبات الأسباب، هذه القاعدة التي سنبينها مهم، إثبات الأسباب المؤثرة حتى تقول بأن هذا السبب مؤثر لابد لك فيه أن يكون السبب إحدى سببين وإحدى نوعين. يعني حتى نقول بأن السبب الذي يصح ان اتخذه المرء سببا لا بد ان لا يخلو من حالين، اما ان يكون هذا السبب سببا شرعيا، يعني جاء هذا السبب ثبت او تم اثباته من جهه الشرع، او يكون هذا السبب سببا كونيا قدريا، سببا كونيا قدريا او ما يسمى سبب المجرب او العاده. يبقى لا تخلو الاسباب، وهذه ضابط مهم جدا انتبهوا ليها عشان تشكل مش معانا. فالاسباب حتى تكون الاسباب مؤثره ويصح استعمال هذه السبب ولا يقع المرء فيه ما بين الشرك الاصغر او الشرك الاكبر او حتى ما نوع من الشرك، ان يكون هذا السبب اما سبب ثبت من جهه الشرع أو سبب ثبت كونا أو قدرا. فمثلا السبب الذي يثبت من جهة الشرع كان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يشتكي أخاه، يشتكي الرجل أن أخاه فيه وجع من بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقيه عسلا. فرجع الرجل سقى أخيه عسلا، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما زال يشتكي بطنه، قال أسقيه عسلا، أو جاء في معنى الحديث. فرجع سقى عسلا ثم قال ما زال يشتكي بطنه، قال أسقيه عسلا، صدق الله وكذبت بطن أخيه. فرجع الرجل فسقاه عسلا فطاب. فدل ذلك على أن العسل سبب من الأسباب الشرعية التي جاءت بها السنة بأن هذا العسل سبب من أسباب التداوي، وكما جاء في القرآن أيضا. فهذا نقول سبب ثبت بالشرع، فإن أنت استخدمت العسل للتداوي أو لشيء فقد استخدمت سببا قد شرعه الله عز وجل. كذلك كما جاء في مسألة فنقول ان هنا هذا العسل اصبح سبب ثبت بالشرع بانه ان المرء يستطيع ان يستخدمه في التداوي. ايضا كما جاء في حديث استخدام مثلا القران في الرقيه، او استخدام القران في العلاج من العين والحسد، كما جاء في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه ما اذكر، الذي كان يستحم فراه صاحبه يستحم او يغتسل وكان شديد البياض جميل الجسد، فقال ما رايت اجمل جسد اجمل من هذا او لون اكثر من هذا، كما جاء في الحديث. فسقط الرجل المغشي عليه في حوضه الذي يسبح فيه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال على ما يقتل احدكم اخاه بزراء ما يعجبه فليبرك الله او يقول ما شاء الله، اذهبوا اليه فاجعلوه يغتسل او يتوضا واتوا بمائه يغتسل به هذا الصحابي. فتوضا هذا الرجل او اغتسل والقي على صحابيه فبرئ وقام بعد ان كان مغشيا عليه. فاصبح هذا ايضا علاج من علاج الحسد او العين، بان اذا عاين الاخ اخيه بدون ان يقصد فله ان يغتسل من هذا الماء ويتوضا ثم يعطيه لاخيه المعيون ثم يغتسل به. فنقول هذا ايضا سبب. كذلك الرقيه بالقران كما جاء شرعا قوله سبحانه وجعلناه شفاء، أو ما في تفسير الآية شفاء ورحمة للمؤمنين، فيه شفاء. وأيضا كما جاء في الحديث لديغ الحي، الرجل الذي سيد الحي الذي لدغ، وجاءوا للقوم ليسألونه وبعد أن أبوا يضيفوهما فقالوا لدغ سيدنا هل من راق، فجاء الرجل الصحابي فرقاه بالفاتح. وحتى في رواية الحديث، وهذا حديث مهم حديث أبي سعيد لأنه مهم فيه مسألة نتعرض إليها ممكن، قال وما كان يرقى من قبل، وما كان يقرأ من قبل، يعني لم يكن أصالة ورقية، فقرأ عليه الفاتحة. وفي رواية قرأ بالفاتحة سبع مرات، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك أنها رقية، ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أصبحت سنة تقريرية بأن من يرقى بالفاتحة وغير ذلك. ونقول العدد الذي جاء في الرواية مهم نثبته، لأنه وإن لم يكن الصحابي يعلم، حتى قالوا لم يكن راقي من قبل وليس عنده عدد، لكنه اجتهد رقى ثم أتى بالسبع والنبي لم ينكر عليه. فنقول لمن جاء بعد ذلك ووجد مسألة العدد اللي بتكلم عنها كثيرا الآن، لماذا نقرأ هنا سبع هنا ست هنا خمس؟ نقول وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية وترجيحه، قال لا إنكار في ذلك، لأن هذه الرواية قد تكون أصل لنا بأن لما قرأ سبعا، هو بعض الروايات وبعضها شذاذة لكن قد تكون ثابتة، نقول بأن هذا أصل لمن رأى وجرب. الأصل معه أن الرقية بالقرآن هذه ثبت شرعا. مسألة العدد تقول هنا يرجع للراقي، لو رأى بأن هذا العدد جرب وكان يعني فيه نفع وكان فيه فائدة فقال اقرأ ست اقرأ خمس اقرأ سبع، لا ننكر. لكن لا نعلم أنها مسألة اجتهادية مجربة من عند الراقي. وهذا السبب الذي سنبينه أنه قد يكون قدرا أو كونا أو مما جرت به العادة، لكن أصل هذا السبب شرعي اللي هو القرآن. أما مسألة العدد فلا خلاف فيه، إن بعضهم قال يمكن من أدرك سبعة لمادة فيها نص، ثلاثة لمادة فيها نص، ستة لماذا آية الكرسي، عشرة لماذا آية الآيات البقرة الأخيرة أو آيات السحر وهكذا، آية يونس وغير ذلك. المهم نقول بأن لها أصل معنى في الشرع فلا إنكار فيه لمن أراد، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه الأسباب التي جاءت من جهة الشرع، ثبت أنه سبب قد يؤثر وقد يتخلف عن التأثير، قد يتخلف عن التأثير كما سنبين في مسألة السبب واختلاف الطوائف في مسألة اعتقادهم في الأسباب. هذا السبب. السبب النوع الثاني الذي حتى يصح أن تستخدمه، والسبب الذي يكون كونا أو قدرا، ويسمى عندنا الآن السبب المجرد أو اللي هو اعتاده، وهذا له ضوابط. يعني إيش الآن؟ يعني ما يأتيك أحد ويقول لك مثلا الرجل الذي يربط عن امرأة الذي يعني يصاب بالسحر الربط، فبعض أهل العلم قالوا بأنه يؤتى بسبع ورقات من ورق السدر ثم تطحن ويقرأ عليها ويغتسل بها. هذا ليس سببا شرعيا، لم يأتي به، لكن هذا أهل العلم وافقوا على هذا السبب وقالوا لأن هذا السبب قد استخدم وجرب عدة مرات فثبت كونا من هذا السبب كونا، نقول وقدر الله عز وجل بأن هذا السبب سبب بعد أن جرب عدة مرات، ونقول هذه مكرر ثبت بأن له تأثير من عند الله عز وجل فقبل من القدر ومن كونه سببا قدريا وكونيا. فنقول هذا يقاس عليه إيش؟ بأن السبب الكوني أو القدر اللي هو المجرد إن ثبت أولا يكون سببا ظاهريا ليس سببا خفيا، يعني يظهر تأثيره للناس أو للمرء، لا يكون تأثيره خفي حتى نقول بأنه له تأثير. ثانيا أن يكون مجردا أكثر من مرة، يعني لا يفعله المرء مرة واحدة، يتخذ سببا مرة واحدة فيقدر من يشفى به أو يدفع به شيء فيظن بأنه سببا كونا، لا لابد أن يتكرر السبب ويعتاد ثم يعني تتصل النتيجة أكثر من مرة. ثالثا أن يكون أيضا من أهل الاختصاص، يكون من أهل الاختصاص الذين لهم تجربة في هذا الباب فيقولون به. مثال أيضا من الدنيا الأدوية، كل الأدوية التي معك الآن التي أنت تتداوى بها هذه ليست سببا شرعيا، هذه سببا كونيا. قدر مثلا العلاج الصداع فتأتي زمن الأسبرين أو البنادول الآن الذي يستخدم الآن، هذا إيش؟ هذا دواء ثبت كونا وقدرا بالتجربة بالتكرار عند أهل الاختصاص بأنه يزيل ألم الصداع سبب. فنقول هذا استخدامه لا يقدح لأن هذا سبب من الأسباب التي كونيا وقدريا بالضوابط التي قلتها. فإذا لا يأتي أحد ويمكن يقول لك أنت أخذت سبب لم يثبت شرعا، نقول له نعم، السبب لابد من أمرين، إما يأتي من جهة الشرع وهذا لا إشكال فيه، أو يأتي من جهة السبب القدري الكوني المجرب بالضوابط التي قلناها. غير ذلك من الأسباب التي لم تثبت شرعا ولم تثبت كونا ولا قدرا، وجاء أحد وادعى بأن هذا السبب كما جاء في الحديث الذي سيأتي معنا والآيات لبس الحلقة لبس الخيط هذه الأشياء أنها يتداوى بها أو تشفى أو ترفع كذا أو تدفع بلاء أو تدفع ضر، نقول له أنت خرجت الآن من السبب الشرعي السبب الكوني، وقعت إما في الشرك الأصغر أو ستوقعت في الشرك الأكبر. يبقى هذا السبب الذي لابد أن يقع في أي كل من يتخذ شيء، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يعني يتخذ أمرا ما فيجد ما فيه نفع أعصابه مرة، يعني يفعل شيء أو يتخذ علاج في أمر مع نفع مرة فيظن بأن هذا سبب فيوصي به على أنه سبب كونه، يقول له أخطأ ليس، لأن الله عز وجل يمكن أن يقدر عليك الشفاء أو رفع البلاء أو رفع الضر أو يعني أو شيء معين ترفع به مرة أو مرتين فيقدر ذلك مع فعلك لهذا الأمر، لكن هذا لا يعد سببا، لا يستطيع أن تقول أنه سببا إلا بالضوابط التي تكلمنا عنها، وهذا مدخل من المداخل قد يقع فيه المرء في نوع من الشرك وهو لا يدري بأنه يتخذ أسبابا وأشياء لم ترد شرعا ولم ترد كونا ويظن أنها أسباب بل يدعو الناس إليها، وهذه لذلك هذا المسألة دقيقة لابد أن ينتبه بها المرء. وهو إشكالية هذا المسألة في إيش؟ إنه تعلق القلب به. ما إشكال يعني ما هو الحكمة أو الحكمة في قطع هذا الباب؟ لأنك تعلقت بهذا السبب، يعني مدار الباب هذا كله على تعلق القلب، وهو لا يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. إيش هنا؟ تعلق القلب. إذا تعلقت القلب به استقلالا وقعت في الشرك الأكبر، طب إذا تعلقت به على أنه سبب ولكنه ليس بسبب وقعت في الشرك. مدار وقوع المرء في الشرك هنا هو ميل القلب، تعلق القلب بغير الله عز وجل، ولتعلم أن الله عز وجل يغار سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يدع للمرء بأن يتعلق قلبه بغيره سبحانه وتعالى. كل ما كان فيه شيئا يتعلق به القلب بغير الله عز وجل قطع الشارع سبحانه وتعالى هذا الباب وبين بأنه قد يكون من الشرك أصغر وأكبر أو نوع من الشرك. شيخ الإسلام في مسألة الأسباب سنتكلم عنها مسألة هذه يعني لأن هذا الباب قائم كله على مسألة السبب ومسألة السبب واعتقاد الناس في مسألة الأسباب خالف فيها الطوائف يعني كما كنا شرحنا من قبل في تجريد التوحيد لو أحد يتذكر تكلمنا بأن مسألة الأسباب وقع فيها وقع على طرفين ووسط وقلنا بأن الطوائف على ثلاث طوائف أو طرفين ووسط غال كل طرف وقع في الباطل وأهل السنة والجماعة اللي كانوا في الوسط في هذه المسألة. حد أحد يتذكر الطرفين والوسط في مسألة السبب؟ طيب إيش؟ لا أنت مريت عليها أنت مريت عليها لو كنت فرقت مريت عليها بس أنت واضح من رد مرور الكرام كما يقال أصالة. طيب نقول مسألة الأسباب هذه من أهم الأسباب سنبين الطرفين والوسط فيها. نقول أول بأن مسألة الأسباب نلخصها في عبارات ثلاثة للشيخ الإسلام ابن تيمية ما أبدع في هذه المسألة. قال الالتفات إلى الأسباب واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد. هذه أول جملة الالتفات إلى السبب واعتباره مؤثر في المسبب شرك في التوحيد. يعني إن اعتقدت بأن هذا السبب التفت إليه مال قلبك إلى هذا السبب وتعلق به القلب وظننت بأن هذا السبب يؤثر في المسبب أن هذا الدواء هو الذي يشفي أن هذا الدواء هو الذي ينجو به المرء أو أن هذه القراءة هي التي تنجيك وتعلق أو أن هذه الأشياء التي أو هذا الشخص هو الذي يفعل معك كذا هو الذي سبب فتعلق التفت إليه وقعت في الشرك إما أصغر أو أكبر. لو وقعت فيه أصغر إذا كان تعلقك كسبب ووقعت فيه أكبر إذا كان استقلالا. هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية ومحو الأسباب وهذا يرد على الطوائف اللي سنتكلم عنها الآن. محو الأسباب بالكلية قطع في العقل. يعني تركت الأسباب بالكلية هذا قطح في عقلك. كيف مثلا رجل يريد الولد فيقوم الليل ليل نهار يقوم الليل يا رب الولد ارزقني الولد ارزقني الولد تسأله يعني ايش اخبارك قال انا ادعو الليل نهار ارزق الولد. طب انت متزوج قال لا لم اتزوج بعد. تذكر هذا الحديث المثال انت تذكرته الان قلنا نعم. فقل هذا انت تركت الاسباب الكليه. طب انت تذكرت انا اردت اعيده عشان تتذكره بس فقط. فالان قد تركت الاسباب الكليه هذا قطح في عقلك. ان اردت ان ترزق الولد لابد اولا ان تتزوج ثم تدعو الله عز وجل يرزقك الولد. ان اردت أنك تفعل الأشياء فالعقل يقول أنك تأخذ بالأسباب. فهذا إيش؟ من محى الأسباب الكلية هذا قطع في العقل. ومن أعرض عن السبب المأمور به شرعا هذا قطع في الشريعة. يعني أعرض عن السبب الذي أمر به شرعا قطع في الشرع. قال الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله إلى آخر الآيات. فرب الله عز وجل أمرنا إن أردنا أن نقاتل المشركين ونقاتل الكفار ونجاهد في سبيل الله لابد من الاستعداد ومن القوة. قال وأعد لهم من قوة. فمن أراد أن يقاتل ويجاهد ولا يأخذ بأسباب القوة لا شك بأن هذا ترك الأسباب المأمور بها شرعا هذا قطح في الشرع. فلذلك من الالتفات للسبب كلية شرك في التوحيد الإعراض عنه كلية قطح في العقل. المحو الأسباب كلية الإعراض عن ما أمر به شرعا قطح في الشرع لأنك تركت الشرع نحيت الشرع ولم تأخذ بالأوامر الموجودة فيها. فهذه العبارة مهمة جدا. نقول بأن أهل العلم أو الطوائف التي جاءت في مسألة العمل بالأسباب هذه يعني اختلف فيها للعلم وليس اختلف ظل فيها للعلم. نقول فعلى مسألة السبب الاعتقاد في السبب هل السبب مؤثر أم غير مؤثر. بعضهم قال الطائفة الأولى الذين قالوا السبب مؤثر ومستقل بتأثيره بل جعلوا أسبابا من من من من يعني من تبجحهم في هذه المسألة اختلقوا أسبابا لم ينزل الله عز وجل بها بالسلطان وجعلوا أسباب موصلة لله عز وجل. منهم الذين جعلوا أسباب مستقلة من أهل الطبيعة الطبيعيون والمعتزلة والصوفية والخرافيين والقبوريين هم الذين اتخذوا أسبابا لم يأذن بها الله عز وجل وجعلوا كل شيء ممكن يكون سبب. والصوفية أكثر ناس فجعلوا كل شيء ممكن يكون سبب لله عز وجل فاتخذوا أسبابا ولم يتقيدوا بضابط فتح باب الأسباب. يعني جعل كل شيء ممكن يكون سبب لم يتقيدوا لا بشرع ولا بكون ولا بقدر. وعلى النقيض لما جاء الأشاعرة حتى يعلم الذين يتكلمون عن الأشاعرة ويريدون أن يقولوا بأنه لا فرق بين الأشاعرة والسنة. وهذا الكلام الآن يدندن كثيرا هذه الأيام، وبعضهم يكتب يعني يدعي أنه هو يعني عنده وعي كما يقال، فينكر على من يريدون أن يعني ينقون الساحة بأهل السنة والجماعة، ويأتي بأمثلة ويقول بأن الأشاعرة لا يعني ماذا نفعل في صلاح الدين، وماذا نفعل في المأمون عندما كان يقاتل صلاح الدين لفتح القدس وكان أشعريا، وللأسف يحسب على أهل السنة ويكتب عند أهل السنة وغير ذلك. وما أدري يعني أين العقول ذهبت في هذه المسألة. أنت الآن حالات خاصة تتكلم عنها وتترك الأصل الذي جاء به الله عز وجل وجاء به التوحيد، أنك تنكر على الناس أن يغربلون أن يصفون الآن الصف وأن لابد أن تكون العقيدة صافية. هذا أمر عجيب. وما أدراك وما دخل الجهاد مع قائد كأهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الجهاد يكون خلف كل بر وفاجر. مسألة القتال والجهاد خلف القائد سواء كان برا أو فاجرا أو فاسقا يجوز القتال خلفه. وبيننا أننا نقول للناس بأن لابد أن تعلم فرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وباقي الطوائف. أنا أستغرب كيف يكون هؤلاء من أهل السنة والجماعة ويؤمنون بهذه العقيدة وينكرون على الذين يتكلمون الآن في هذه المسألة ويريدون أن يفرقوا في هذه المسألة. الأشاعرة هم الذين يتكلمون عنهم ويريدون أن يدخلوا في أهل السنة والجماعة. ماذا يقولون في السبب؟ يقولون ليس لأسباب تأثير مطلق. كلام إذا سمعته من مجنون أو إذا سمعه مجنون لن يتقبله. مجنون إذا سمع هذا الكلام لن يقبله. يقولون بأن الذي يريد أن يشرب الماء يعني العاطش والذي هو العطشان كما يقال أو الجائع إذا شرب الماء الري لا يأتي بشرب الماء. يعني إيش؟ يعني ولا الجوع ولا الطعام يذهب الجوع. قلنا يعني إيش ما تقصدون؟ ولا النار تحرق. ولا النار تحرق يعني إيش؟ طيب اللي بيحدث نقول لهم النار إذا لمست الجلد تحرق. يقول لا، لو قلت بأن النار تحرق نفسها قد كفرت، ولو قلت بأن الله قد خلق في النار قوة تأثيرة تحرق فيها فقد أنت مبتدع ضال. هؤلاء هم يقولون ذلك علينا. هؤلاء الأشاعرة يقولون إذا قلت بأن النار تحرق بنفسها فأنت كافر، نقول معكم. طب إذا قلنا بأن الله قد خلق في النار قوة تحرق بها نقول أنت، يقولون أنت مبتدع ضال. طب ماذا تفعلون في حق النار؟ يقول لا، الله عز وجل عندما لمست النار الجسم خلق الله فعل الإحراق وقتها. طب والشرب لما أكون عطشان وبشرب ماء؟ لا، أنت لم تروى بالماء، الماء ليس بري لك، لكن الله خلق في نفسك ذهب عنك العطش عندما شربت الماء، والجوع عندما أكلت الطعام ذهب عنك الله عز وجل وخلق فيك في الشبع، فالشبع لم يأتي بالطعام والري لم يأتي بالماء والإحراق لم يأتي بالنار. طب ماذا ستفعلون في الحجر؟ نقول لو الحجر جاء وضرب الزجاج فكسر نقول يقولون لا، ده أنت مبتدع، ما يكون هذا، الحجر لم يكسر الزجاج. قلنا طب ماذا الذي كسر الزجاج؟ قال عندما لامس الحجر الزجاج انكسر، خلق الله عز وجل فعل الانكسار عندما لامس الحجر الزجاج. هذا جنون. هل ممكن مجنون أصلا يقبل هذا الكلام؟ لا يمكن يقبله عقل. هذا هم لماذا يقولون إيش؟ يقولون بأن السبب لا تأثير له. يقولون الأسباب لا تأثير لهم. وأنظر كل لام للتعليق في القرآن لا يقولون بها، يقولون اللام هذه للصيرورة وللعاقبة وليست للتعليق. وكل باء سببية لا يقولون بها في القرآن. يعني هم إيش يريدون؟ يقولون بأن الله عز وجل يفعل ما يريد العبد، وهذا أيضا تأصيل على على على على, على مسألة عندهم خربة أيضا في القدر، منهم جبرية في القدر. فيقولون العبد ليس له شيء، الله الذي خلق كل هذه الأفعال، الله خالق كل شيء. ويستدلون بأدلة باطلة ويقولون قال الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. انظر هم يقولون أنت ما رميت، الله الذي رمى. نقول لهم أنتم ما تفهمون القرآن. ربنا أثبت في هذه الآية بأنه قد رمى، قال وما رميت إذ رميت، يعني هو أثبت لهم لا ولكن الله رمى، يعني أنت رميت بالفعل، ولكن التسديد والتوفيق من ليس من عندك بل من عند الله عز وجل، بل أن الله قد أثبت لك الرمي، فكيف تقولون لم يرمي والذي رمى هو الله عز وجل؟ كلام باطل. وكل هذا لينافحون عن مسألة أن السبب ليس له تأثير. لكن ما هي الثمرة؟ مصيبة كبرى. ما هي الثمرة؟ تدري لازم هذا القول بأن الله عز وجل سيدخل أهل الجنة الجنة لإرادته ومشيئته فقط، وسيدخل أهل النار النار لإرادته ومشيئته فقط، وليس لأن أهل الجنة قد فعلوا الطاعات والحسنات فسيدخلوا، وليس لأن أهل النار قد أتوا بالمعاصي والذنوب فسيدخلوا من النار. إنهم يقولون إيش؟ هم يقول لو قلتم بأن النار خلق فيها تأثير، وأن الجوع يذهب بالأكل وأن العطش يذهب بالري. نقولون هذه كأن جعلتم للمخلوق، لأن قال الله عز وجل جعل لأفعالي حكمة وتعليل. طب قلنا إيش المانع أن يفعل لأفعالي حكمة وتعليل؟ نقول لا، إذا قلت بأن الله يعلم لأحكامه فهذا من سمات المخلوق، فهذا نقص في الله عز وجل، فيجب أن ننزه الله فنجعل بأن الله عز وجل أفعاله لا حكمة ولا تعليل، وأن الله يدخل لمن يشاء الجنة لمن يريد ويدخل النار لمن يريد. نقول هذا ظلم، هذا نسب الظلم إلى الله عز وجل. كيف والله قد حكم حكيم عدل؟ الله ما يدخل هذا لمن مجرد الإرادة والمشيئة، ولا يدخل هذا المراد بالإرادة والمشيئة، بل هذا بسبب الأفعال التي فعلوها يدخلون الجنة، وهذا بسبب الأفعال التي فعلوها يدخلون النار. فهم يلغون الأسباب ويجعلون ليس لأسباب تأثير على الإطلاق، فيجعلونها كلها محض لله عز وجل. هذا الكلام الطرف الثاني، ويظل معنا الوسط هم أهل السنة والجماعة العدول. وانظر دائما عندما تجد مسألة فيها طرفين ووسط، أعلم بأن الوسط هم أهل العدل وهم أهل السنة والجماعة. يقولون نؤمن بين وجود السبب، ونؤمن بأن السبب يؤثر في المسبب، ولكن نؤمن بأن السبب لا يؤثر في المسبب استقلالا، ولكن الله عز وجل هو جعل لهذا السبب تأثيرا. والله عز وجل قد أمرنا، قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها، أي لابد تأخذ بالأسباب. وقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اعقلها ما توكل، قال اعقلها وتوكل، أي اعقل الدابة حتى لا تسير ثم توكل على الله عز وجل، فخذ بالسبب واعتمد على الله عز وجل. فأهل السنة يثبتون الأسباب ويقولون بأن السبب ليس له تأثير، ولكن قد يتخلف التأثير، وقد تخلف التأثير، جاء في قوله سبحانه وتعالى يا نار بولي بردا وسلاما على إبراهيم، لم تخلفت عن السبب أم لا؟ النار لم تحرق إبراهيم بأمر الله عز وجل، بل من السنة خالد بن الوليد رضي الله عنه شرب السم وأمام الرجل لأنه يعلم ويقينا بأن قد يتخلف السم عن نتيجته، وشرب السم وقد برئ ولم يحدث له شيء، لأنه مستيقن بأن السم نعم ويقتل، ولكنه لا يقتل بنفسه بل بسبب من الله، فشرب السم أمام الرجل ولم يسوغ شيء بيقينه بأن الله قد يتخلف السبب عن تأثيره. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا نؤمن بالأسباب، ولابد أن نقول أن الأسباب لا تؤثر بنفسها ولكنها تؤثر بتأثير الله عز وجل، ولكن بالضابط الذي قلناه بأن الأسباب لابد أن تكون إما سببا شرعيا قد شرعه الله عز وجل، أو سببا كونيا قد مجربا قدريا جاء بالتجريب فنقول به. أما ما عدا ذلك من الأسباب فإما المرء إذا اتخذها إما سيوقع نفسه في الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر على التفصيل الذي قلناه. هذا بدء في المقدمة، نقرأ الأول آية. إيش؟ لا مسألة في الآخر، لسه ما انتهينا. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن مشركات ضري أو أرادني برحمة هل هن مشركات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم، بدأ المصنف رحمة الله عليه وأتى بقول الله عز وجل عند الله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له قل للمشركين أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية كما رأيتم أتى بها المصنف، وهي آية كما سنبين واضحة جلية بأنها في الشرك الأكبر، مع أن المصنف أراد في هذا الباب أن نقول بأنه يبين بأن لبس الحلقة والخيط هي في الشرك، يعني هو أتى بها لاستدلال الباب أصلا هو للشرك الأصغر، أصل الباب للشرك الأصغر، وأن لبس الحلقة والخيط هي من الشرك الأصغر كما سنبين من الأدلة التي جاءت في الصحابة وغيرهم وفي المسلمين الذين هم ظاهرون بأنهم على الإسلام، وأن هذا الفعل هو لم يكن اعتقادا استقلالا ولكنه اتخذ سببا كما بينا الآن في مسألة السبب، ولكنه أتى بهذه الآية التي هي واضحة جلية بأنها تتكلم عن الشرك الأكبر، أنه قال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. هذه الآيات التي يبين فيها أن الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يعني يكلم المشركين الذين أفرأيتم ما تدعون من دون الله، الذين تدعون من دون الله عز وجل، هل هؤلاء المعبودات التي تدعونها من دون الله هل يستطيعون كشف الضر عنكم أو أو يستطيعون مدكم بالرحمة إن أراد الله عز وجل ألا يكشف هذا الضر عنكم أو أراد الله عز وجل ألا يعطيكم هذه الرحمة، ألون يستطيعون أن ينزل رحمة، ألون يستطيعون أن يمسكون رحمة الله أو يستطيعون أن يكشفون الضر الذي أصابكم من عند الله عز وجل؟ فقل حسبي، قل حسبي الله عليه توكل المتوكلون. هذه تبين بأن الله عز وجل إذا أراد بالعبد الصحة أراد به الغنى، أراد به السعة، أراد به السعادة، لا أحد يستطيع أن يرد ذلك. وإن أراد الله عز وجل بالعبد المرض أو الابتلاء أو الضر، لا أحد من غير الله عز وجل يستطيع أن يدفع ذلك عنهم. ثم بين في هذه الآية قال حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، هذا رد من عند الله عز وجل، رد إلهي أن تقول حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، تفوض الأمر لله عز وجل وأنك تعتمد وتتوكل على الله عز وجل. وهذا هو الأصل، كما يعني أن المرء يعلم بأن لن يصيبه شيء، لن يصيبه شيء إلا بإذن الله، ولن يضره إلا بإذن الله، ولن يصيبه شيء أو لن يمسه شيء ينفعه إلا بإذن الله، كما جاء في حديث ابن عباس وأعلم أن الأمة في جزء منها إذا اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد لم يكتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله عليك، أو كما جاء في الحديث. فهذه الآية لها أصل، يعني بداية هذه الآية قال في قوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ثم قال قل أفرأيتم. فهذه كما يقال دائما في اللغة أن الفاء جاءت بعد الاستفهام فكانها تأتي جواب أو عاطفة على جملة محذوفة، لذلك هذه الآية يعني قال قل أفرأيتم معطوفة، كانها في معطوفة على الجملة اللي قبلها قبلها لو إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، يعني أنكم سئلتم من خلق السماوات والأرض قلتم الله، أنكم يعني تؤمنون بربوبية الله وأن الله هو الخالق الرازق القدير، ثم يأتي الجواب هنا قل إن كنتم تقولون ذلك بأن الله إن سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقول الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني أنتم أقررتم بأن الله هو الخالق، أفرأيتم ما تدعون من دون الله الذين تدعونهم من دون هذه المعبودات التي لا تكشف عنكم الضر ولا النفع. فهنا يبين الله عز وجل بأن إقراركم بالوحدانية الربوبية كان يستلزم منكم أن تقروا بوحدانية الألوهية، بأنكم لا تدعون من دون الله شيئا، أنه لن يستطيع أحد أن يضركم أو ينفعكم. قل أفرأيتم من دون تعبد ما تدعون من دون الله، هنا الدعاء إيش؟ دعاء عبادة أو دعاء مسألة، إنما الدعاء مسألة أو دعاء العبادة، يشمل أبناء يشمل الاثنين، يشمل الاثنين على الراجح، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. من قال أتدعون فيشمل دعاء المسألة ويشمل دعاء العبادة أيضا من دون الله. هنا نبين مسألة وستأتي بهذه الآية، يعني نبين شرح لماذا استدل المصنف بهذه الآية. قال أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هنا إيش من بمعنى الذي، الذين تدعون وتدعون الذي من دون الله، أي على العموم الذي اسمه موصول، من بمعنى الذي تدعون من دون الله، الكل ما دعي من دون الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل من دعي من دون الله عز وجل، وهذه تشمل كل الأنواع التي دعيت. وانظر بقى الذي دعي من دون الله عز وجل لتعلم، لتعلم بأن كل من دعي من دون الله عز وجل لم ينفع. وهذه سنبين الذي دعي من دون الله عز وجل أصناف، دعي الأنبياء من دون الله ولا لا أمنع. طب ما الدليل؟ إيش؟ نعم، ونتخذ أحبارهم وأحبارهم من دون الله والمسيح ابن مريم. طيب في أصرح منهم، ما تعبدون من دون الله أصرح جهنم أنتم لاهون، أصرح. في آية بتاعت لما سأل الرسول قال لهم كنا يهود ولم نعبد، ما هي دي؟ أنا أريد أصرح آية فيها دلالة على الأنبياء دعوا من دون الله عز وجل، خطاب صريح من الله عز وجل. أنت قلت للناس أحسن، قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أبي الأنبياء الملائكة دعوا من دون الله من الله، دعوا ما الدليل؟ اتخذوا إيش؟ اتخذوا الملائكة إناثا الآية، ما الدليل الملائكة؟ نتكلم الآن أن هذه الآية عموم ما دعي من دون الله عز وجل، فدعي الملائكة من دون الله، ودعى الأنبياء، ودعى الحجر والشجر، ودعى القبور، ودعى الأصنام، ما يريد الملائكة كيف دعوا من دون الله؟ ما الدليل؟ وإما نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم سبق. نعم عبدت الأنبياء من دون الله، عبدت الملائكة، عبدت الأحجار، عبدت الشجر، عبدت الأصنام والأوثان، كل هذا عبد لقوله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله، كل هذا دعوة. طب بين الله عز وجل ما المناسبة هنا؟ إذا كانت كل هذه الأشياء العظام الأنبياء دعوا، الملائكة دعوا، وكل هذه الأشياء دعت، ولم وبين الله في الآية إيش؟ هل هن كاشفات الضر؟ لن يكشفوا الضر، هل هن ممسكات رحمة؟ لن يمسكوا الرحمة. فإذا كان هؤلاء الذين هم شرك أكبر ودعوا من دون الله عز وجل لم ينفعوا، فاستدل وجه الاستدلال كل المصنف بهذه الآية على هذا الباب، إذا كان هذا في الشرك الأكبر لم ينفع، فما بالك باللبس الخيط والحلقة وغير ذلك؟ هو لن ينفع من باب أولى، إذا كان هؤلاء الأنبياء والملائكة وهذه الأشياء التي دعت لم تستطيع أن تنفع أو تضر أو تشفي شيء، فكان أيضا هذا وجه استدلال المصنف بهذه الآية، لأن يعني الآية هذه في الشرك الأكبر، ولكن استدل بها في الشرك على الشرك الأصغر من باب اللزوم أو التضمن، تقول بأن إذا كانت هذه الأشياء من باب الأولى كل هذه الأصنام أو كل هذه المعبودات لم تنفع ولا تضر، فكان حري أنك تعقل بأن هذه ما أنت تلبسه الآن ليس هو سببا شرعيا لما اتخذته لن ينفع ولا يضر من غير الله عز وجل. هذا جواب. وأيضا هذا وجه من أهل العلم قالوا ما الوجه في هذه الآية. وجه آخر بأن الجامع في هذه الآية والباب جامع إيش؟ التعلق. فالآية تبين أن هؤلاء تعلقوا بهذه المعبودات فوقعوا بشكل أكبر، وهؤلاء أيضا الذين استخدموا الخيط والحلقة تعلقوا بهما على أنها سبب شرعي أو سبب ينفع ويضر، فجامع الاثنين هو التعلق القلب. ذلك استدل بهذه الآية على هذا الباب بأن هنا تعلق لكن شرك أكبر، وهنا تعلق لكن كان في الشرك الأصغر، لكن الجامع التعلق، فاستدل بالآية في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع التعلق. يبقى الوجهين في الاستدلال الأولى كما بينا بأن من باب أولى إذا كان هذه الأشياء المعبودات لا تنفع ولا تنفع ولا تضر، فكان من باب أولى أنها لا تنفع في لبس الحلقة والخيط. وأيضا من جانب بأن هنا تعلق وهنا تعلق، فاستدل بآية الشرك الأكبر على الشرك الأصغر في هذه المسألة. وهذا يدل على أن كثير من أهل العلم كانوا يستدلون كما سيأتي معنا بآيات الشرك الأكبر في الشرك الأصغر، وهذا أيضا لأنه من باب الوسيلة أن الشرك الأكبر أصغر وسيلة للشرك الأكبر، فكان الاستدلال بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر من الشرك الأصغر قد يكون وسيلة للشرك الأكبر، فيستدل بآيات الشرك الأكبر على آيات الشرك الأصغر أو لحديث الشرك الأكبر على حديث الشرك الأصغر، لأن هذا أيضا من باب الوسيلة تؤدي للشرك الأكبر فيصح الاستدلال بها. ايضا نبين في هذه الايه في قوله سبحانه وتعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر، ضر هنا هذا ايش؟ نكره صحيح؟ نكره صحيح؟ في سياق ايش؟ الشرط ان ارادني الله بضر، فهذه تدل على العموم باي ضر، اي ضر يصيب المرء لا يمكن ان ينفعه شيء الا شيء قد شرعه الله عز وجل أو يتخذ سبباً لم يشرعه الله عز وجل. يبقى عموم الضرر الذي قد يصيب المرء ضرر كبير أو ضرر صغير لا ينفعه شيء إلا لو كان سبباً قد شرعه الله عز وجل. نعم الحديث صفر، ممكن صفر او انت عندك الضم على الفاس ضم على الصفر صفر الصاد ولا الفاء الصاد لا ما هي ممكن صفر تسكين الفاء ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنه فقال انزعها فانها لا تزيدك الا واهنه فإنك لو أنت وهي عليك ما أفلحت أبدا. نعم هذا الحديث حديث عمران بن حسين صحابي جليل وأبوه صحابي جليل أيضا، عمران بن حسين ابن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي بن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. وهذا له أكثر من رواية، هو يقول رأى رجلا وأبهم الرجل، وفي روايات أنه كان عمران نفسه. في بعض الروايات بأنه كان هو نفسه عمران بن حصين، وإن كان هنا إبهام للرجل، لأن في رواية عند الحاكم دخلته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة عند الحاكم، فكان فيها تصريحا بأنه كان عمران. وفي رواية قال انزعها، وفي رواية انبذها، وهذه مهمة أيضا. رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. قال انزعها، وفي رواية قال انبذها أو انبذها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت، وفي لو مت ولو مت، وهي عليك ما أفلحت أبدا. أولا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سواء عمران أو غيره وفي يده حلقة من صفر، وهذه كانت توضع في الجاهلية، تلف كالخيط أو الصفر أو المعدن وتوضع. لا يعني هي صفر كانها، ما هو ممكن يكون المعدن اللي هو فيه الاسبرال، نعم هذا ايضا، وكانت حديد، منها من حديد يعني، سواء حديد او غير الحديد يعني، اللي هي كانه معدن. بعضهم قال بان هي يلبسوها فضه ايضا للبركه، وبعضهم كما قيل في قره العيون يمنع بها يعني، يظن انها علاج للبواسير. وبعضهم قال إن الواهنة وهو عرق كما سيأتي معنا، عرق يصيب العضد ويصيب اليد عند العرب في الرجال حتى دون النساء، يعني كان في عرق في العضد أو اليد يصيب الرجال أو يلبسونها لظن أنها تشفيهم أو تداويهم من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال للعلم هذا إما استفهام للاستفسار أو الإنكار، قد يكون إنكارا من النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون استفصال واستفسار. بعضهم قال يا إنكار، يعني في رواية أخرى قالت ويحك ما هذه، فكأن النبي لم يقولها استفهاما واستفصالا، فكأنها استنكارا على هذه الرواية. وبعضهم قال هي من باب الاستفصال والاستفهام، فقالوا إن كانت استنكارا فهو فيه إنكار للمنكر مباشرة، وإن كانت استفصالا أو استفهاما ففيها إن كان الأمر، إن كان السائل يشك في هذا الأمر إن كان منكرا فيسأل قبله، فكأنه إن كان يعني هي الراجح بأنها إنكار على رواية ويحك، لكن نقول إن كان السائل مستيقن أنه منكر فله أن يستنكر كما فعل يا سلم، وإن كان يحتمل فله أولا أن يستفصل ويستفسر قبل أن ينكر. قال ما هذه؟ قال من الواهنة، أي كما قلنا هو الواهنة عرق، يعني يأخذ في يكون في اليد أو في المنكب أو في العضد في المنكب وفي اليد، فهذا الشيء الذي يوضع في اليد يرقى به أو كأنه يعني يظن سبب أن يشفيه من هذا الأمر. فقال انزع، وهذا فيه دلالة على إيش؟ الإنكار، وهنكر إنكارا باللسان، لأن النبي قال انزعها لسانا، وفي رواية انبذها، وانبذها أشد ولا انزعها، أو انبذها أشد أن انزعها. استنى أنت حضرتك النزع. إيش؟ النزع. لماذا؟ لأن النزع ممكن تنزعها وتكبر، النزع ده تقال عن مطلق. نعم، النبذ فيه أنك تخلعها وتلقيها، فالنبذ فيه شدة الإنكار عن النزع، وإن كانت في الرواية الأخرى لكن الرواية الموجودة معنا انزعها، فقال لو انزعها فيه أولا دلالة على شد على الطلب المصارعة في إزالة المنكر وأن يزيلها. وأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها أو انبذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وفي أيضا دلالة على أن حاكم أو ولي الأمر، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ولي الأمر، مع ذلك إن رأى بأن المنكر يزال باللسان أولا فيزال باللسان أولا، وكما سيأتي معنا في الحديث الذي الأثر الذي فيه كلام حديث حذيفة بأنه نزعها من يده وكان هذا إنكارا باليد. نقول لكن التدرج مع أنه ولي الأمر ومن حقه كولي الأمر كما جاء في حديث إزالة المنكر أن تزيل المنكر أولا باليد، إن لم تستطع فباللسان، إن لم تستطع بالقلب، وقلنا أن باليد هذا ولي الأمر لمن له القوة والسلطة بذلك، وباللسان لعامة الناس الدعاء والعلماء وغير ذلك، وبالقلب لمن لا يستطيع، على الأقل ينكر بقلبه أنه لا يرضى عن هذا المنكر. هنا نوجد بأن المنكر يزال باللسان أولا فيزال، لأن النبي لم ينزعها منه بل قال له انزعها لسانا، مع أنه من حقه كولي أمر المسلمين وكهو النبي أن ينزعها منه، لكن قال له انزعها. فاستدل أهل العلم يكتفى باللسان إن أدى الغرض. هذا ولي الامر ولا يستدعى ان يبادر في اليد اولا. هذه فقه في التعامل في ازاله المنكر. انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا. بين له النبي صلى الله عليه وسلم اولا ان يبادر في نزعها، ثم بين له بانها لا تزيدك الا وهنا، لا تزيدك الا ضعفا، لان هذه الشيء الذي هو اتخذها سببا لازاله الوجع او المرض الذي هو به ولم يكن سببا شرعيا فهي فيها شرك. وطبعا نقول هنا هو الشرك شرك اصغر، لانه لا نقول شرك اكبر. لماذا الصارف؟ نقول اولا لان هو لم يعتقد فيها انها استقلالا، ولكنها جعلها سببا، وان حسن الاحسان الظن اللي نتكلم عن صحابي، والصحابي هم من الصحابه الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعني هو لا يعتقد فيها استقلالا، ولكنه اتخذ سببا لم يعني يشرح ان يستخدمه سببا. فقال له النبي انها لا تزيدك الا وهنا. هذه فيها اشكال، فيها يعني نريد ان نحله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اولا انزعها. يعني ايش هو انزعها؟ معناه ان هذه الصفر الحلقه ليس لها تاثير، انها لا تفيدك، انها ليست سببا فلن تنفعك ولا تضر، صحيح. لكن لما قال له فانها لا تزيدك الا وهنا، تزيدك كان النبي اثبت لها الزياده، فلما يقول لا تزيدك يبقى اثبت لها التاثير، صحيح ام لا؟ طب كيف يثبت لها التاثير وهو يقول له انزعها فانها لا تنفع ولا تضر؟ انتم معي ولا لا؟ تفضل. هذه لابد لها من ايراد، ده ايراد لابد ان ارد عليه. فهمتوا من السؤال؟ شو المعصيه اللي الناس تقع في الشرك الاصغر؟ لا تزيدك الا وهنا، الناس تقع في الشرك الاصغر. يعني انت تريد ان تقول بان المرء، هذا وجه من الوجوه، بان قال اهل العلم بان من هذه اراده. طب كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم بانها انزعها لا تاثير لها ثم قد تزيدك وهنا؟ يعني ستزيدك وهنا. فقال بعضهم كما تقول بان كانه يقول بان اتخاذ الشرك يؤتى المرء بنقيده، فان المرء اتخذ الشرك الاصغر واكبر سيحاسب بالنقيد، فبدلا من كان يريد النفع سيؤدي ذلك الى انه يهن اكثر بانه اتخذ اشرك شركا اصغر او شركا اكبر. فكانه المرء يؤتى بنقيد القصد، وكذلك كل من اتخذ سببا لم يشرع الله عز وجل او وقع في الشرك الاصغر او الاكبر سيؤتى بنقيد القصد. هذا وجه، وهذا لا شك انه كلام جيد جدا في هذه المساله. وبعضهم قال ايضا لا يمنع ان يقول لا تزيدك الا وهنا، على ان السبب وان كان شرعا لكن يمكن ان يكون، وهذه موجوده، بعض الناس يظنون في بعض الاشياء انها تنفع، قد يكون فيها بعض النفع ولكن الضرر اكبر من النفع، قد يكون فيها بعض الشيء الذي قد يفيد ولكن الضرر الذي فيها اكبر من النفع. لذلك يمكن ان يحمل الكلام بعد ان قد كان يكون فيها بعض الضرر، كما قيل في الخمر فيها اثم وفيها منافع، واثمهم اكبر من نفعها. فنقول ايش؟ قد يقال ايضا بانها لا يمنع، بانها لما قال تزيدك بان مع ما فيها من بعض النفع لكن الضرر الذي ياتي من خلفها باتخاذك هذه وسيله من وسائل الشرك ان يكون فيها اكبر. وهذا كلام ايضا بعض قالوا، لكن الكلام الاول اجود بان قد اتي بنقيض القصد. قال فانها لا تزيدك الا وهما، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذه طبعا إشكالية. أولا قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، تبين بأنك إن مت على هذا ما أفلحت أبدا. هذه طبعا تحتاج تفصيل. أولا ما قال أهل العلم في هذا الحديث، فاستدل به من يقولون بعدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد، لأن يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بالجهل. أولا قال انزعها إنها لا تزيدك إلا وهم، ثم قال له إن مت على هذا فلن تفلح أبدا، فبين له مآله ولم يعذره بالجهل. فهذا قول لمن يقول بأن لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي هذا بالجهل، لم يعذره بجهله في التوحيد. يعني هو لم يسأله أن أنت تعلم ما تعلم، بل أنكر عليه ثم بين له أنك إن مت على هذا لن تفلح أبدا، فهذا بين أن مآله لن يفلح. فهذا ايش؟ عدم عذر بالجهل، لم يعذره بجهل. هذا لمن يقول بعدم العذر بالجهل بالتوحيد، هو سياتي بقى تفصيلا، لكن يبين هذا الحديث دليل لمن يقول بذلك. وبعضهم قال لا، هو لم يعذره بالجهل في الانكار، لكن في الحكم عذره بالجهل. والشاهد اين؟ قال لهم فانك ان مت او ولو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. يعني ايش يقصد؟ يقول بانك ان مت على هذا بعد ان علمت مني ان هذا الامر شرك ومت على ذلك فسيكون حكمك ما افلحت ابدا. وهذا لمن قال بان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزره بالجهل ويقصد ما افلحت. ان الذين قالوا ايضا قالوا ما افلحت ابدا بين له الحكم، لم يقل له انك انت معذور، فقالوا لا ده هو المقصود بانه لو مات على ذلك بعد ان علم من النبي فكانه يصر على ذلك اعتقادا فوقع في الشرك فوقع في عدم الفلاح. ايضا فيه دلاله على ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر بمراحل بكثير، وهذه طامة لا يعني نقع فيها يقع فيها كثير من الناس، لأن النبي بين وإن كانت شركا أصغر واتخذ إيش حلقة شركا أصغر، ولكن قال ما أفلح وتزيلك وهم، فدل ذلك على أن الشرك الأصغر جرمه أكبر من الكبائر والعياذ بالله. والناس لا تستوعب، يعني لا أحد يعلم بأن مثلا لذلك يعني يش من حلف بغير الله ومن أتى بهذه الأشياء التي في الشرك الأصغر هذه أكبر عند الله من الزنا وأكبر عند الله من السرقة ومن شرب الخمر، لأن هذا شرك وإن كان أصغر لكن أكبر عند الله من الكبائر. تجد المرء يشرك الشرك الأصغر لا يلتفت إليه والناس لا يكلمونه ولو أتى بالكبائر كأنه وقع يعني في المصائب. نعم، لكن الشرك الأصغر أكبر عند الله عز وجل من الكبائر، لأن لا يغفر الكبائر في المشيئة، لكن الشرك الأصغر يعذب على خلاف أهل العلم هل هو في المشيئة في العذاب أم لا، يعذب به أم لا يعذب، والراجح أنه يعذب الشرك الأصغر. الكبائر يمكن أن تغفر ولا يعذب الله عز وجل، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذه المسألة في العذاب. أما المآل الشرك الأصغر هو إلى الجنة، يعني الشرك غير الشرك الأكبر، لأنه الشرك الأكبر كفر صريح. لكن نقول الآن قال فإن لو نك إلى ميت، فنبين بأن هذه المسألة من أهم المسائل، أن المرء لابد أن يعلم عذر كغلط عبد الله بن مسعود، والله لن أحلف بالله كاذبا حب إلي أو أفضل عندي من أن أحلف بغير الله صادقا. شوف الفارق، قال حب طبعا ما قلت أحب أنا رجعت، قال لأن أحلف بالله كاذبا خيرا من أن أحلف بغير الله صادقا. شفت الفارق؟ يحلف بالله كاذبا كبيرا خيرا، يعني هو ليس لن يقوم من ان يحلف بغير الله صديقا، لان هذه شرك. فانظر هذه مسألة دقيقة جدا يقع فيها العوام كثير، لا يقع يعني يتهاون في امور الشرك الاصغر ويعظم الكبائر، مع انه يعلم ان لا يعلم بان الشرك الاصغر ان مات عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما افلحت ابدا. وسنبين ما افلحت ابدا هذه مقصود بها ايش. طب نقف بأن نكمل بعد الصلاة؟ نعم نكمل بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح حديث عمران بن حسين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الوهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقلنا بأن فيها بعض الروايات في مسألة انزعها انبذها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقلنا في مسألة من قال بعذر بالجهل استدل بهذا الحديث بعدم العذر بالجهل في مسائل التوحيد، وما رد عليه بعض من رد وقال لمن يرى بجواز العذر والجهل في مسائل التوحيد، وسيفرد به المصنف بابا فسيأتي تفصيلا بإذن الله. وقال بأن ما أفلحت أبدا وإن مت وهي عليك، بعد أن بينت لك أي النبي صلى الله عليه وسلم بين له الحكم فأصر على ذلك فقد وقع في هذا. ولكن أيضا أهل العلم تكلموا يعني بأن هذه المسألة ترجع كما قلنا إن كان يعتقد فيها استقلالا فكان شركا أكبر، أما أن يظن بأنها سببا فقد وقع في علقة في الشرك الأصغر. يعني ظن بأن هذه الحلقة هي تضر وتنفع وتعالجه من المرض استقلالا من غير هي كأنها من غير الله عز وجل، فهذا قلنا هذا الضابط، لأن بد الفرق بين الضابط في هذه المسألة تأتي معنا مسألة الاعتقاد في الشيء. إن اعتقد بأنه يضر وينفع بذاته شرك أكبر، اعتقد بأنها مجرد سبب ولكن الشافي هو الله، أو الذي يعالج هو الله، الذي ينفع هو الله، الذي يضر هو الله، لكن هي سبب ولم تكن هذه سببا شرعا كما بينا في الاول في تفصيل انواع الاسباب، فقد وقع في الشرك الاصغر. هذه يعني القاعده هذه مهمه جدا تضبط لك مساله الشرك الاكبر والشرك الاصغر. وكما قلنا بان هذا الحديث وقع ينزل منزله الشرك الاصغر لان السياق يبين بان الصحابي الجليل هذا الذي هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان اعتقاده هذه المساله منتفي بداية، إلا أن يأتي دليل على أنه ينتقل، لكن الأصل أنه لا يعتقد فيها استقلالا لكنه اتخذها بخطأ. وهذا يدل لك أيضا على مسألة بأن مع هؤلاء الأكابر الأماجد العظام لا يستبعد أن يقع المرء في الشرك الأصغر، فما بالك بمن دونهم إلى زمننا هذا. يعني إذا كان هذا صحابي جليل في زمن النبوة وفعل هذا وهو على قدره من قدر رضي الله عنهم جميعا، ولكن وقع فيما هو شرك أصغر أو نوع من الشرك، فما بالك بما دون ذلك. وهذا يبين لك بأن الذين ينكرون علينا أو على الذين يتصدون لشرح التوحيد خاصة توحيد الألوهية وتوحيد العبادة للناس، وأن الناس بالفطرة على التوحيد، نقول لهم هذا الضلال الذي تقولوه هذا خطأ. لابد إذا كان النبي في زمن صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه وكانوا يقعون، فما بالك بما دون الصحابة من بعد ذلك أنه يمكن أن يقع في هذه المسافة. لابد أن يبين للناس ويعلم، خاصة هذه الأبواب التي ستأتي معنا التي هي من يتعرض لها كثير من عوام الناس ويقع فيها بدون أن يشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إن مت وهي عليك فأفلحت أبدا. هولا الفلاح، نفى الفلاح عنه، قال ما أفلحت وأبدا. فهنا لابد من أولا نبين الفلاح. الفلاح نفى الفلاح، هل هو نفي الفلاح المطلق أم نفي مطلق الفلاح؟ يعني إيش بقى ما أنا أردت هذه نخليها بعد الصلاة يعني نكون يعني الآن، هل هو إما أن يكون نفى الفلاح المطلق أو نفى مطلق الفلاح؟ وهذه تجعلنا نتكلم عن مطلق الشيء والشيء المطلق، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، صحيح؟ الفلاح المطلق ومطلق الفلاح أيضا، الطهارة المطلقة ومطلق الطهارة، الماء المطلق ومطلق الماء. إيش الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء؟ اللي يأتي بالفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء يعني سيستطيع أن يأتي بفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. لذلك أنا أعطيت هذا المثال إنه لعلي هو يبين لكم الضابط وإن شاء الله ما يشكل عليكم بعدين. المطلق بحاله أو إيش؟ الماء المطلق بحاله. طب إيش الماء المطلق؟ الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء. التوحيد المطلق ومطلق التوحيد. الإسلام المطلق ومطلق الإسلام. الشرك المطلق ومطلق الشرك. طب نقول الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء إيش هو؟ طب أديك الأول ضابط وأنت تطبق. نقول الشيء المطلق والشيء الكامل. الشيء الكامل. الشيء الكامل جيد. ومطلق الشيء يعم الكامل وغير الكامل. طيب الشيء المطلق فيه نوع من القيد، يعني هو مطلق بس فيه قيد نسبي. مطلق الشيء يعم. أقول مش هتأتي الماء المطلق ومطلق الماء. لما أقول مطلق الماء يعني إيش يعم؟ يعني مطلق الماء هذا ينزل تحته الماء النجس، الماء الطاهر، الماء الطهور، هذا كله مطلق الماء. يأتي لو قلت مطلق الماء يحتمل يقول ماء طاهر، ماء نجس، ماء طهور. لكن لو قلت الماء المطلق هذا هو الماء الطهور الذي تخلص من مما لا يستعمل به. لذلك نقول الطهارة بالماء المطلق اللي هو الماء الطهور، خرج منه ما هو فيه نوع قيد. لذلك أنا قلت لك هو مطلق لكن فيه نوع قيد. إيش القيد اللي فيه؟ إنك أخرجت منه ماء الزعفران، ماء الورد، هو طاهر بس غير مطهر، الماء النجس، أخرجت منه الماء اللي فيه قيود وإضافات، فتبقى لك الماء الطاهر المطهر اللي هو الطهور. ففهمت الآن بين مطلق الماء والماء المطلق. مطلق الماء جمع لك كل أنواع الماء. لذلك لما نقول مطلق التوحيد أو مطلق الإيمان، مطلق الإيمان إيش؟ عنده إيمان وعنده معاصي، وذنوب، هذا كله في مطلق الإيمان. لكن لما أقول الإيمان المطلق تخلص من الذنوب والمعاصي وعنده الطاعات فقط، إيمانه بقى مطلق فقط للطاعات، في نوع قيد بأنه من الطاعات، سواء مطلق إيمان مطلق واجب أو إيمان مطلق كمان. الإيمان المطلق الواجب اللي هو أتى بالطاعات وانتهى عن المعاصي، والإيمان المطلق المستحب أو الكمال الذي أتى إضافة إليه المندوبات مستحبات وانتهى عن المكروهات. يبقى لما أقول مطلق الإيمان جمع بين إيش؟ خلط. كذلك مطلق الإسلام والإسلام المطلق، مطلق الفلاح والفلاح المطلق. لما انتفى هنا إما أن ينتفي عنه الفلاح المطلق يبقى لن يدخل الجنة، أو ينفي عنه مطلق الفلاح فلن يدخل الجنة ابتداء لكن يدخلها مآلا. فإذا تحتمل صحيح، لو قلتها شركا أكبر يبقى هو استقل بهذه المسألة واعتقد فيها استقلالا فنفي عنه الفلاح المطلق، لو كان شركا أصغر نفي عنه مطلق الفلاح. وهنا المسألة تحتمل تفسيرها على حسب اعتقاد اللابس. ما أفلحت أبدا، ثم قال أبدا، أبدا هذه إما أنك تقولها أيضا خلودا، ولكن هذه لا تستقيم معك في الحديث لأن إحنا نتكلم عن شرك الأصغر. فيقول إيش تفسيرها في أبدا هنا؟ ما أفلحت أبدا، يبقى إيش أبدا هذه؟ لها تفسير في اللغة يأتينا بها الأستاذ طارق، ولها تفسير في الشرع يأتينا بها الأستاذ نادر. نبدأ بمن؟ باللغة أم بالشرع؟ أبدا هذه لها تفسير في اللغة يحتمل صرفها عنها، ولا تفسير في الشرع، وتفسير اللغة له يعني وجه من الشرع. ما على بد تقول أفلحت أبدا، أبدا يعني نفع عنه الفلاح، فهل هو الآن نقول مسألة الحديث في الشرك الأصغر؟ طب لو قلنا أن الشرك الأصغر لم يستقل بها، هو اتخذها سببا، والشرك الأصغر لا يخلق فيه المرء في النار صحيح؟ يبقى ليس له الفلاح المطلق، لا له مطلق الفلاح. طيب يبقى أبدا هذه إيش المقصود بها؟ طب جاوب، يعني أنت مش هتجاوب شرعا؟ هتحيل عليه؟ طب جاوب، ما أنا قلت لك لازم أستاذ طارق يفرق. إيه لا ما أنت ما تحيلش عليه، هو زي أنا أديني أعطيني التخريج الشرعي له. نعم وال لو مثلا زي فرضينا فيها أبدا ده يتبع طول المنخ وليس وليس البقاء فيها بالخلود، يعني الأبد لا يدل على الخلود، يدل على طول المكث. أحسنت، هذا بس دي بتاعت أستاذ طارق مش بتاعتك. طبعا إن هي أبدا هنا بطول المكث، طول المكث هذه يعني إيش المقصود بها طول المكث؟ طيب هذه تفسير، لأن المقصود بها أبدا ليس الخلود الأبدي. الجماعة على الغرفة أتوا بتفسير الماء المطلق ومطلق الماء صحيح، وأنتم ما أتيتم بها. سلام الله ايش؟ هو اخذ منها. لا اجابوا، انا اول مره اقرا الان اجابوا الماء المطلق ماء فقط، مطلق الماء كل انواع الماء. لا هو الماء المطلق ليس ماء فقط، هو الماء الطهور تصحيحا بس فقط، لكن اتوا بمطلق الماء كل انواع الماء وهذا صحيح، بس يمكن ما يقصدوا يعني الماء الطهور. طيب الان انت اتيت بابدا بطول المكث، مقصود بها ان طول المكث فقط. طب شرعا المقصود به في الدنيا ليس في الاخره. ايش الدنيا؟ ايش قال ما لو مت يبقى في الدنيا ازاي؟ ده قال له لو مت ما افلحت ابدا، هو يرجع تاني بعد ما يموت في الدنيا؟ بعيد عنك دي، ما انت عشان ما بتجيش، ما هو الغياب يعني ياتي بيك كده، انت خليك تخبط على طول ما تضبطش المساله. مقصود بها ما افلحت ابدا يقصد بها عند بعض اهل العلم انه سيخلد في نار الموحدين حتى تفنى نار الموحدين ثم يدخل الجنة بعد ذلك، على من قال بأن هناك نار الموحدين للعصاة ونار للكفار. نار الكفار لا تخلد أبدا، لا تنتهي، لا تفنى أبدا. نار الموحدين هو سيمكن ما أفلحت أبدا، لأن هذا شرك أصغر ليس شركا أكبر، فأنت ستدخل نار الموحدين تجلس فيها أبدا حتى تنتهي من نار الموحدين هذه وتفنى وتدخل بها الجنة. فكأن أبدا هنا على أنها على نار الموحدين أو على طول المكث، وهذا أيضا يبين يعني هذا الوجه، هذا التخريج او هذا الوجه، هذا الوجه كله قال به اهل العلم. فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا هذه تبين لك بأنه هذا كله إن لم يكن بها استقلالا اتخذها سببا غير سببا قد شرعه الله عز وجل. ما أدري نكفي بهذا, نقف عند حديث عقبة بن عامر أو نأخذ حديث عقبة بن عامر وأن أمر يجب نختم. إحنا عندنا باب الطهارة نختم فيه مش هناخد نصف ساعة أو تقريبا فقط اللي نختم بيه اليوم, أخذ باب كتاب الطهارة كله إن شاء الله. طيب أنا في أي أسئلة في كل قبل هذا استغفر الله سبحانه.